إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تسمع الأمة في الآونة الأخيرة بفضل الله عز وجل كثيرا من الكلام والتحميس والتحفيز للحركة للدين، وبات كثير من الأمة إلا القليل، نسأل الله تعالى له الرحمة والهداية، بات كثير من الأمة يعلم أن الحركة للدين واجبة عليه، ومن لم يزل في غياب عن هذا الفكر فما زال في خطر وفي بعد عظيم عن مقصد الوجود. الكثير من الأمة نعم لا يتحرك، ولكن الكثير من أولئك الذين لا يتحركون باتوا بعلم ويقين من داخل قلوبهم أن الحركة للإسلام واجبة، وأن الجهد والبذل والتضحية والعطاء لإقامة الدين في الأرض واجبة على كل مسلم. الله جل جلاله ختم النبوة، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلت النبوة إلي وإليك. ولن نخوض في هذا المجال لأننا نسمع عنه كثيرا، ولكن أحبتي في الله، السؤال: ما سبب عدم الحركة للدين؟ وما هي العراقيل أو المثبطات إن صح التعبير التي تمنع كثيراً من أبناء المسلمين الذين يريدون أن يتحركوا للإسلام من الحركة؟ الأسباب أحبتي في الله قسمين: القسم الأول فتن الشهوات، اللي بيقول لك يا شيخ أنا مشغول مع هالمرأة، والذي يقول مشغول مع الولد، والذي يقول مشغول في الدكان، والذي يقول مشغول في الوظيفة، والذي يقول يعني الأحوال العمومية التي نعيش بها، فهذه اسمها فتن الشهوات، شهوة المال والبنون والنساء والأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك. هذا قسم وخطير، ولكن نسمع عنه كذلك مرارا. طيب، ما الذي تريد أن تتكلم به أو عنه؟ القسم الثاني أحبتي في الله من الأمور التي توقف شباب الأمة اليوم عن الحركة للدين هي فتن من نوع آخر، ليست فتن شهوات، إنما هي فتن شبهات، وهي أخطر من فتن الشهوات. تأتي مغطاة بلباس الدين، يوحي فيها شياطين الإنس والجن ليوقف الشاب عن الحركة للدين مع دليل شرعي. هحاول قدر المستطاع بسط الخطبة واتكلم في العامية حتى تكون سهلة للجميع. ماذا أقصد بالكلام؟ أقصد الذي لا يقوم بالحركة للدين من أجل انشغال بامرأة أو ولد أو مال أو دكان أو عمل، بضل في داخله في قلبه يشعر بتأنيب الضمير ويعلم أنه مخطئ، ولكن هنالك نوع آخر من الأعذار تجعل هذا الإنسان الذي يتخلف عن الحركة للدين يعذر نفسه شرعيا ودينيا ويجد لنفسه الدليل الشرعي حتى يشعر بالرضا. وبالمثال يتضح المقال. لذلك أحبتي في الله أحببت أن أقف وإياكم مع ليست خطبة، سلسلة إن شاء الله عز وجل، سميتها سلسلة المثبطات عن الحركة للدين. المثبطات عن الحركة للدين، أول هذه المثبطات الذي سنقف وإياكم معه في هذه الخطبة المباركة بإذن الله عز وجل هو شبهة عدم الحركة للدين بحجة الخوف من الانخراط تحت ما يسمى بالفرق والجماعات. يأتي إليه شياطين الإنس والجن ويقولون له: تريد أن تتحرك للدين تحت اسم هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء، وهذه كلها فرق أوصى نبيك صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن تعتزلها. شفت الحجة الشيطانية بلباس إسلامي. فهو يقول: نعم أنا بدي أطبق وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم فأعتزل كل هؤلاء الفرق وأعتزل كل هذه الجماعات لأعتزل وأعيش وحدي، وها أنا ذا معي حجة شرعية إن سألني الله عز وجل عنها. لذلك واجبنا أحبتي في الله أن نزيل هذه الشبهات، وواجبنا أن نضع أيدينا على الجرح وأن نخاطب الشباب بما يخالط عقولهم وقلوبهم ويمر على أفئدتهم من خواطر قد يوسوس بها شياطين الإنس والجن. ما الأصل في هذا أحبتي في الله؟ الأصل في هذه الشبهة حديث، نعم، لأن الشياطين يصطادون في الماء العكر، والجهل إلا من رحم الله منتشر في الأمة، فيستطيع في بعض الكلمات أن يغرر كثير من الشباب. حديث، وهذا الحديث في البخاري، يرويه لنا سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، كنا في شر، فهل بعد هذا، فأتى الله بك بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم تعرفون منهم وتنكرون. قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وهنا بيت القصيد في الحديث. قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت هذا الزمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسمع أخي الحبيب، قال: عليك بإمام المسلمين وجماعتهم. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فماذا أفعل؟ قال: اسمع، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تجلس في بيتك وتعبد على أصل شجرة حتى تموت. هذا الأصل الذي يبني عليه شياطين الإنس والجن زورا وبهتانا شبهتهم، فيأتوا لمن أراد أن يتحرك يقول له: اسمع، معنا دليل من البخاري، حديث صحيح متفق على صحته، اعتزل كل الفرق، تلك الفرق كلها، ولو أن تجلس في بيتك. والأصل في هذا حديث آخر، وإن لم يتفق العلماء على صحته، ضعفه البعض ولم يصححه، ولكن فلنسلم جدلا على صحته، وهو حديث منتشر بين الناس. الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم بعدة روايات: تفترق أو افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيأتون لهذا الحبيب الذي يريد أن يتحرك للإسلام ويقولون له: اسمع، هذا حديث آخر، كل هذه الفرق في النار. طيب شو المطلوب؟ اعتزل كل شيء واجلس في بيتك. دعوني إخواني في الله أن أؤصل المسألة تأصيلا لغويا. أولا، كلمة فرقة الذي خوفت وأذعرت كثير من الناس، ما معنى فرقة؟ الفرقة لغويا من الفرق، من البعد، من الابتعاد، من الافتراق، من الترك، أي ترك ما عليه الجماعة. طب شو يعني فرقة شرعيا بالإسلام يا شيخ؟ من هي الفرقة حتى نعرف هذه فرق ولا مش فرق؟ قال العلماء: الفرقة هي طائفة، مجموعة من الناس اتخذوا لأنفسهم عقائد وعبادات، والبعض فسرها بس عقائد، الفرق علقها بالعقائد، لذلك جعلوا أصول الفرق القدرية والخوارج والروافض والجهمية، وهذا أمور لا نريد أن ندخل فيها، أمور في العقائد. ولكن أعود للتفسير الشرعي لكلمة فرقة: طائفة من الناس اتخذت لها عقائد وعبادات خالفت فيها جماعة المسلمين. ركز معي، عقائد وعبادات، صارت تبتدع أمور جديدة في الصلوات، في العقائد، أمور متعلقة بالعقيدة، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو في العبادات، وتركت بذلك جماعة المسلمين، هذه اسمها فرقة. طب يا شيخ، الوسائل العملية التي تتخذ من أجل الإسلام يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا. وهل اتفق أعظم رجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تقصد؟ أبو بكر وعمر. هل اتفق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في سياسة المسلمين وتدبير أمور دينهم ودنياهم؟ لم يتفقوا. يعني اختلاف القائمين بالحركات الإسلامية أمر شرعي؟ طبعا أمر شرعي. وهل اتفق الصحابة الذين هم خير القرون، الذين هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتفقوا في تسيير أمور المسلمين؟ أبدا. ألم يختلف أبو بكر وعمر في حروب الردة؟ ألم يختلف أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في كتابة القرآن؟ ألم يختلف أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في تسيير جيوش المسلمين؟ طبعا اختلفوا جميعا، ولكن لم يختلفوا في العقائد، لم يختلفوا بالإيمان، لم يختلفوا بالعبادات والصلوات وغير ذلك. إذن أحبتي في الله، شرع الله جل جلاله للأمة الاختلاف في باب الوسائل. هؤلاء اجتهدوا أن هذه الأمة لا يصلح فيها إلا هذا الأمر، فقاموا واجتهدوا فيه وأبدعوا. وهؤلاء قالوا تصلح هذه الأمة بهذه الطريق، هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، ولكنهم متفقون في العقيدة، ومتفقون في العبادات، ومتفقون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، ولكنهم اختلفوا في وسائل جمع الأمة وإقامة الدين فيها. وهذا أمر شرعي موجود في الكتاب وفي السنة وفي كتب أصول الفقه، ولكن من يرجع ليقرأ ذلك؟ أن كل أحكام الدين قائمة على المصالح والمفاسد، في وقت من الأوقات المصلحة أن نفعل هذا فنفعل هذا ونترك هذا، هؤلاء يرون المصلحة الآن أن نقوم بهذا ونترك هذا. لذلك أحبتي في الله، هذه الحركات إن صح التعبير الإسلامية لا تسمى فرق. هل تعلمون أنه في علماء كتبوا من أكثر من 100 سنة، وفي علماء من 200 و500 سنة، عدوا 72 فرقة؟ شو هني؟ عدوهم كذا وكذا، الفرقة الأولى كذا، الفرقة الثانية كذا، الفرقة الثالثة كذا. طيب يجي الواحد يقول بقول هؤلاء الجماعة اللي عم يجتهدوا في كذا وكذا والفرقة، طب ما خلصوا الفرق، انتهت أمور الفرق. لذلك أحبتي في الله لابد أن نعلم علم اليقين أن عملك الجماعي للإسلام ليس تحت باب الفرق. ونقول أحبتي في الله، هل الاعتزال المذكور المأمور به في حديث حذيفة هو في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تجلس في بيتك وتعض على أصل شجرة حتى تموت، هل هذا هو زمان الاعتزال؟ كيف نعرف؟ بيّن العلماء ذلك وجعلوا شرط، قالوا إن كان خروجك من البيت ومخالطتك للناس ودعوتك إياهم إلى الله وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فيه تأثير سلبي على نفسك، فيه فتنة لنفسك، الدعوة إلى الله في هذا الزمان لا تنفع بل تضرك، اعتزل واجلس في بيتك. هذا فقط الزمان الذي تعتزل فيه العمل للإسلام. أما الآن بكل بساطة وسهولة وليونة يأتي الناس. الأسبوع الماضي الله تعالى أكرمنا في هذه الليلة التي إن صح التعبير نسميها ليلة المعاصي العالمية، ليلة رأس السنة، مجموعة من شباب المسجد جزاهم الله خير حبوا يتحركوا بس دعويا من باب معذرة إلى ربكم، فعملوا كم جولة في صيدا، فجولة من الجولات 4-5 شباب كانوا فيها، أنا ما كنت معهم، ماشيين على كورنيش شافوا سيارة وفيها مجموعة من الشباب، سلموا معهم بالحكم واللين، قالوا الشيخ والله ما تكلمنا أكثر من 10 دقائق، ما في 10 دقائق. بعدين دقوا لي قالوا الشيخ نحن جايبينهم على المسجد نجتمع معهم، شو القصة؟ كانوا الشيخ 4 عم يشربوا خمور، بعد ما تكلمنا معهم 10 دقائق هن مسكوا الأناني وكسروها ورموها على الشط هن بنفسهم. لا اعتزل، لا لا لا، العمل الإسلام الآن فرق وهذه الفرق خطيرة، اعتزل في بيتك، أنت تخدم الشيطان حبيبي الغالي، هذه فرحة إبليسية يفرح بك وبأفكارك التي بين قوسين تغطيها بغطاء الإسلام والالتزام، هذا الذي يريد الشيطان، يريد أولئك الدعاة الذين يتحركون في الأرض ليقيموا الإسلام والدين أن يجلسوا في بيوتهم تحت حجة إسلامية حتى يرضوا ويقولوا نعم نحن جالسين لأنه الآن كثرة الفرق والأحزاب والحركات، وين بدي أروح؟ أين أذهب؟ مع من أمشي؟ ابحث، اسأل من الله جل جلاله أن يلهمك، المهم أن تتحرك للإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح في الترمذي وأحمد وغيرهما يروي لنا حديثا صحيحا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى عيينة من ماء، عيينة تصغير عين مي، قال فأعجبته لطيبها، مي طيبة وخي وفي عجنب، فقال ولن أفعل حتى أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيمشي من راسه بيرجع على العلماء بيستأذن، فقال يا رسول الله رأيت عيينة من ماء فقلت أعتزل الناس. شو بده يعتزل؟ يعمل حرام؟ أبدا، يريد أن يصلي ويصوم ويقرأ ويبكي كما كثير من الناس اليوم، بقول لك يا شيخ أنا أعتزل بس أنا مؤمن الحمد لله ما تخاف، أفعل وأفعل وأفعل وأفعل كثير من الأمور، أنت اسمك معتزل، اسمك معتزل للحركة للإسلام، لابد أن نفهم هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وبغضب، بغضب مع أنه ما استأذن يعمل معصية، قال لا تفعل، قال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله، هنا بيت القصيد، في سبيل الله كم يا رسول الله؟ قال ساعة، خير له من مقامه أو صلاته 70 عاما في بيته، خليك 70 عام، واحد بس في سبيل الله ساعة أفضل منك أنت قاعد 70 سنة في البيت تصلي وتصوم. لذلك أحبتي في الله هذا ليس زمن الاعتزال، هذا ليس زمن الاعتزال الذي يخالط الناس كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب يجي واحد يقول لي شيخ طب ماشي سلمنا معك، ما بدي اعتزل، بدي اشتغل بالدعوة بس لحالي، أنا داعي الله بس وحدي، ألا يقول هذا كثير من الناس؟ واحد يقول لي أنا بشغلي، واحد يقول لي أنا بعملي، واحد يقول لي أنا على الواتساب، واحد يقول لي أنا في بيتي مع الزوجة والأولاد، واحد يقول لي أنا وماشي في الطريق، يعني مين ما شفت لحالي بس. هل العمل الإسلامي مشروع أن يكون فرديا؟ مش كلامي، نرجع جميعا إلى أصولنا الكتاب والسنة، قال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، إيش مفهوم المخالفة للحديث؟ غير الجماعة من معها؟ قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، وهو من الصحبة أبعد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. هذا المعتزل الذي يريد أن يتحرك للإسلام وحده، كذلك الحركة للإسلام مش على ترتيبي وترتيبك حبيبي في الله، هذه الحركة لابد أن تكون تحت سقف السنة. لذلك العمل الجماعي أحبتي في الله من إيجابياته الاستمرارية. كيف يعني؟ يعني أنت إذا كنت شغال للدين وحدك، إذا صار معك مرض أو حال من الأحوال وتوقفت يقف عملك، ولكن إذا كنت مع إخوانك جماعة تجتهدون وتعملون لا يقف، فهذا يغطي عن هذا وهذا يغطي عن ذاك. ثانيا العمل الجماعي في تزكية، لأن العمل الفردي تفعل ما أنت تشاء، العمل الجماعي له شورى، له إمارة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان ثلاثة في سفر، سفر مش دين، سفر رايحين يشتروا أغراض وبضاعة، إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. إذا كان للدنيا سفر فأمرت أن تؤمر أحد الناس عليك حتى لا يكون أميرك الشيطان. طب عمل للإسلام نظمناه وعملنا له ترتيب، هذا فيه تحزب؟ هذا فيه ضلال؟ هذا فيه فرقة عن الأمة؟ أين عقولنا أحبتي في الله؟ أين فقهنا للكتاب والسنة؟ لذلك العمل الجماعي فيه تزكية للنفس، خروج عن الهوى بعمل الدين. كذلك أحبتي في الله، من فوائد العمل الجماعي أن هنالك من يتابعك. عم تجتهد مع إخوتك في المسجد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، غبت، في مين يتصل فيك؟ في مين يزورك؟ ولكن إذا كنت تغرد وحدك من الذي يعلم عنك؟ أتأمن على نفسك الضياع؟ أتأمن على نفسك الفتور؟ أن تفتر؟ من يشجعك؟ من يرغبك؟ من يتابعك؟ من يمسك على يدك؟ لذلك ربنا جل جلاله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك أحبتي في الله، ترك العمل الجماعي للإسلام هذا موافقة لشياطين الجن والإنس. هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية السابق، ثعلب السياسة الأمريكية، يقول في إحدى كلماته: لن نستطيع أن نوقف هذا الخطر الجارف للإسلام إلا بشيء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: بعد دراستنا للإسلام والمسلمين وجدنا أنها الأمة الإسلامية على قسمين، حطب وشرارات، والشرارة بتولع الحطب، فقال: لابد أن نبعد الحطب عن الشرارة. قالوا: كيف ذلك؟ من الحطب ومن الشرارة؟ قال: الحطب هم عوام الناس، والشرارة هي الحركات الإسلامية، فهذه الحركات الإسلامية تأتي وتحرك الشباب حتى يتحركوا للإسلام، فيقوم هذا الحطب ويتوقد ويصبح وقودا لخدمة الإسلام. فإيقاف العمل الجماعي للإسلام هذا يرضي ويسعد ويفرح شياطين الإنس والجن. لذلك أخي الحبيب، أخي الغالي، سارع لأن تعمل للإسلام وأن تتحرك للإسلام جماعيا مع إخوانك، ولكن في نفس الوقت نعم نحذر ونحذر من التعصب. ما هي أحبتي في الله أعظم وأبرز صفات التحزب؟ كثيرة، من أعظمها أو أهمها عدم الولاء والبراء، وجعل هذه الحركة التي أقوم بها هي ميزان الإسلام. يعني أنا كنت مع إخوة أتحرك في حركة الإسلامية، إذا أخ مسلم لا يتحرك معي هذا أبرأ منه، وضعه خطير، الله أعلم إذا يدخل الجنة أم لا، هذا اسمه تعصب. نعم، الذي أحبتي في الله يقدس الأشخاص والذي ينسب العصمة لمن يتحرك معهم. نعم هذا تحزب، نحن ليس عندنا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع قد يخطئ ويصيب، ميزاننا الكتاب والسنة، لا نتحزب لا نتعصب. ولكن ليس تحت هذه الحجة أقول أن لا أريد أن أخدم الإسلام ولا أتحرك للإسلام لوجود الجماعات والحركات. فنسأل الله جل جلاله أن يجيرنا وإياكم من هذه الفتن، وأن يرزقنا وإياكم الهمة لخدمة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ليس الحركة للإسلام والمسلمين وإقامة الدين في أنفسنا وفي الأمة هي أمر مندوب كما يظن كثير من الناس فقط، أو أمر مستحب كما يظن كثير من الناس فقط، بل هي أحبتي في الله واجب. لا ليس هذا فحسب، بل ترتيب الحركة وتنظيم الحركة للإسلام وخدمة المسلمين واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن كان عمل الفردي يضر بخدمة الإسلام والمسلمين فهذا عمل منبوذ ولو كان للإسلام، وإن كان عمل الجماعي يخدم الإسلام والمسلمين فهذا أمر مندوب ومحبوب ومطلوب، بل هو واجب وفرض عليك وإن كنت تكره شيئا فيه. قال سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما تكرهه في الجماعة، لأنه يا إخواني بين قوسين، اعلموا وتيقنوا أنك لن تجد حركة إسلامية جماعة يتحركون للإسلام معصومين عن الأخطاء. اللي بده يقعد بس يفتش على العيوب لن تجد أحدا خالي من العيوب، ولكن اعلم أن ما تكرهه في الجماعة أي في الاجتماعية خير مما تحبه في العزلة. ما تكرهه في الجماعة خير مما تحبه في العزلة، فلنسارع أحبتي في الله. أخيرا، كلنا يعلم أن يعني الآن فتحوا أبواب تقديم طلبات الحج، أذكر نفسي وإياكم أحبتي في الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من ملك زادا أو راحلة فلم يحج زادا أو راحلة، ومن من الأمة اليوم عموما لا يملك زادا أو راحلة، قال: فلم يحج ثم مات فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أمر خطير حبتي في الله، ليت رأس السنة بنروح لهون وهون وندفع 1000 و2000 و3000 و4 وناخذ هالمرة والأولاد لا بأس، تغيير جو. أما أذهب لأحج بيت الله لأقوم بفريضة لأن أزور بيت الله الحرام كثير، والأوضاع المادية والأمور الاقتصادية يتحجج. أما سفري لهنا وهناك وأخذ عائلتي لهذا البلد وذاك البلد لا بأس، تغيير جو يا شيخ. أما الحج أمور يعني غير مستوية الآن، الأوضاع عموما لا تناسبني أن أسافر، فلنتق الله جل جلاله ولنعلم أن من حج بيت الله ونوى الحج فإن الله جل جلاله ييسر له ذلك، والله جل جلاله يضمن له ذلك. أخيرا كذلك أحبتي في الله، نحن في موسم الشتاء وموسم نزول الغيث، ولا بد لنا من تفكر في هذا. الله جل جلاله أمرنا أن نتفكر بنزول الغيث: كم من أرض ميتة أحياها غيث من الله جل جلاله، هو الذي أنزل من السماء ماء. كم سمعنا هذا في القرآن الكريم، وكم بين لنا ربنا جل جلاله هذا. اعلم أخي الحبيب أن الأرض الميتة التي أحياها غيث من الله القلب الميت يحييه كلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يشعر أو من لا يشعر أو من يفتقد تلك الحلاوة للإيمان في قلبه، ذلك الخشوع في قلبه، تلك العبرات في عينيه، فليعلم أنه لا بد أن يسارع لوحي من عند الله، كما أن الأرض اشتاقت لذلك الماء وذلك الغيث. فلنسارع أحبتي في الله إلى بيئات الإيمان وحضورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه جل جلاله الذي يوفقنا لهذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا فضحته وأهلكته. اللهم يا ربنا، يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة، يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.